المهم أن القضية تدور كما يقال في الأصول، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدمها، فالعلة هنا العذر، فقد يكون عذره أنه عالم مقتنع بوجه النظر، وقد يكون عذره أنه ليس بعالم إنما هو متبع لإمام ومقتنع بوجه النظر، فهذا وذاك يتبع فيه في الصلاة بخلاف ما ذكرناه آنفا، وهذا أيضا وقف الآن. إذا كان هو يعني في السنة ولكن لا يقوم في السنة إكراما للناس لا كرامة له في مر حديث يعني كما يعني كما روي عن إمام الشافعي أنه جاء صلى في مسجد أبي حنيفة فما قنته إكراما له، إكراما له باطلة، قصة باطلة. إيش هي صحيح مسلم أنه الرسول عليه الصلاة والسلام صلى العصر أو الظهر ثلاث ركع ودخل البيت ثم نبه ثم خرج وصلى، هذا صلى الظهر ثلاث ركعات، الظهر أو العصر رباعية هي بنشوفها، ما أعتقد فيها، يلا نشوفها طالع النار، يلا على أولي أبو أحمد يلا ده عبد الملك. هذا بالنسبة لقراءة الفجر يا شيخ، على هذه القاعدة يتابعون اي الله، انا اول متابعين والله يا شيخ، نخالفكم نسأل الله ان يغفر لنا، لان السنة في نظرنا انها تخفى امام الناس ولا نستطيع مثلا ان نبينها للناس، وخصوصا فيما يعني هم اهم الامور وهي الصلاة، لا شك أن الصلاة يعني هامة في هذا الباب، فأسأل الله أن يوفقنا. بارك الله فيك. هلا وأبدأ بنفسي، يا ترى أنا أكثر صلواتي الفرائض، دع النوافل اللي ما فيها جماعة، أكثر صلاتي الفرائض إمام ولا مقتدي؟ لا أنا لما بشوفوني الناس، خليني كمان أحكي بصورة أوسع، الناس لما بشوفوني عم أصلي، يا ترى أكثر صلواتي بكون أنا فيها إمام ولا غير إمام؟ أشك غير إمام، غير إمام. إذن هنا مجال واسع نبين السنة، فلا أقنط مثلا، فأنا أقوم بالحالة هذه ببيان السنة العملية من جهة والسنة القولية التوجيهية من جهة أخرى، فإذا رآني أنا رجل أصلي دائما وأبدا أضع يدي على الصدر، لكن شافني مرة وأنا مقتدي عامل هيك، هذه رح تقضي على يديك؟ لا، ربما تؤلف يعني قلوبهم أو كلام، وهذا نتيجة طبيعية بلا شك. وأنا قلت في بعض الأشرطة أن هذا الحديث وحده من جملة يعني الأسباب الشرعية هل تقضي على العصبية الملابية وبتألف بين قلوب المؤمنين، وبلاش هذا حنفي وبلاش هذا شافعي وهذا سلفي وهذا خلفي والآخري، كلهم يصلوا صلاة واحدة. يأتي حديث آخر يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم عليهم. إذن الانطلاق على أساس هذا المنهج هو حكمة بالغة، فما تغني النظر. إذن كان هناك يحضرني يا شيخ أن بعض الأئمة كانوا ينبهون المجاهدين بعدم تحريك الأصبع وبعدم التأميم مثلا وغير ذلك من أجل تأليف قلوب الأفراد، فهل يا ترى على ما تفضلتم به من قول أنهم كانوا مصيبين في هذه المسألة؟ والله هذا يختلف من مكان إلى آخر. هو نحو هذا الكلام يقوله ابن تيمية. ابن تيمية مثلا لا يرى الجهر بالبسملة، لكن يقول إذا كان إمام في قوم يرون الجهر بالمسألة سنة أو واجب فيجهر بها، لكن أنا في هذه المسألة أقول شيء لابد منه، وهو أنه الذي يريد أن يساير المقتدين كسياسة شرعية هذا ينبغي أن يمهد ببيانه للناس، ولا راح تنقلب القضية، راح يصير هو المقتدي، لكنما بيبين الناس تارة وتارة أو ما بين آونة وأخرى من سنة أخواننا كذا، صفة صلاة الرسول كذا وكذا إلى آخره، ثم بيشوفوا لما بيصلي وحده إذا كان بالإمكان بيحرك رصبعه، لكن لما بأم ما بيحرك بيعرفوا أنه هذا رجل مسلم ومتعصب للسنة، لكن برأي الآخرين لحتى يصيروا يعرفوا قدر السنة توجيها وعملا. فأنا أقول أنه ما في مانع من المداراة في مثل هذه القضايا، مش طول العمر ينقلب هو حنفي عشان خاطرهم، لا، وإنما في أول الأمر ما يفجعهم بشيء قلوبهم عقولهم ما تتحمل، لكن لما هو بيعمل دروس وبيذكر وذكرى تنفع المؤمنين بلا شك، لازم يعرفوا أن هذا الرجل مش عم يعمل نكاية في المذهب الحنفي، وإنما هو اتباعا لنبي الحنفية وغيرهم. تعالى أنا 10:30 نحضر لكم عشاء إن شاء الله. من قال بارك الله فيكم أن إذا أخفى الإمام هرجع للقاعدة الأولى، مع العلم أننا قد فهمنا وسلمنا بما قلتم وجزاكم الله خيرا. من قال بأن متابعة الإمام الذي يخالف السنة فيها أثر لإخفاء السنة، فيها أثر لإخفاء السنة، يعني إخفاء السنة فيها لا تبان للناس أو المصلين، والأولى بأن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم الإمام والمقتدي بالصلاة الكيفية. هل هذا واضح يا شيخي؟ أم واضح لكن سبق الجواب عليه. نعم، يعني هذا القول ليس له مثل أبدا، ليس له أصل. ماذا يفعل بقوله؟ نعم، فلا تختلفوا عليه. نعم. أولا هذا القول هو جواب عقلي منطقي. نعم. طيب، هل يوجد في الشرع ما يدعمه؟ لا. هذا بينما جوابنا نحن شرعي وعقلي في آن واحد. تفضل. عسرك الله. يقولون بأن أخذ وضع اليد انتهى شيخ. بالنسبة للقصة، القصة كما قلت موجودة في صحيح مسلم، وبعدين وجدنا مخرجة في الإرواء. نعم، تعرضت أنت لل يعني أنواع السجود السهو وما جبت هذه، يعني تعرضنا لعدة حوادث. أيوة. وهي ما جبناها، فأنا من قبيل الذكرى، ومنك نستفيد. الله يبارك وجزاك الله خير. الروض النضية تخريج المشاريع القديمة بعد ما جئت هنا وقفت، يعني المشاريع القديمة وقفت، لأنه سواء مثلا تعليقات الجهاز على زاد ما كان بسبب تدريسي، انقطعنا من التدريس، انقطع التعليقات، الروضة الندية كذلك توقفت، أكثر المشاريع القديمة متوقفين يعني عليها، ثم غلب علي الاهتمام بالسلسلتين وبعض الكتب الجانبية مثل تمام المنة ونحو ذلك، وإضافة فوائد وزوائد جديدة على الطبعات الجديدة من الكتب القديمة، فما في شيء جديد حول هذه الناحية. المختارة واقفة عند مسند علي بن أبي طالب بس. وماذا عن التخريج الثاني للمشكاه؟ التخريج الثاني للمشكاه كان هلأ أنا بدي كلفك كنت. نعم. أنت طبعا مقيم في حلب. نعم. ممكن تمر على عيد عباسي؟ ممكن، سوف نمر أنا و... لأنه كان أخذ نسختي اللي عليها التخريجات التالية، عشان ينسخ منها نسخة ويقدم هالمنسوخة هاي للمكتب الإسلامي. نعم. ثم وقع ما وقع. نعم. والحمد لله على ان فرج الله عنه. كنت بعت خبر لزوجته انه ان عنده نسخه الى اخره، فرجع الجواب انه ما وجدوا عندهم شيء، ولذلك بريد اذا بامكانكم تتصلوا فيه. اذا اظن الفكره وضحت لكم. انا كان عندي نسخه واتصورها تماما ملازم، مش مجلدي، ملازم، وانا حاطط التعليقات الثاني. ويومها كنا عم نحكي مع زهير انه نهيئ هالنسخة هاي لطبعة ثانية، فاتفقنا انه اعطيت انا نسختي لمين؟ لعيد، على اعتبار هو افضل مني فبينقلها نسخة ثانية، النسخة الثانية بتتقدم للمكتب. ثم وقعت الواقعة. وبعدين خطر ببالي انه ابعت شخص الى زوجته، كان جواب انه ما وجدوا النسخة. ما عندي مانع. نحن من ان شاء الله. في حديث ذكره الشيخ عبد العزيز بن باز في كتاب الايمان، انتم صححتوا حديث كتاب الايمان. نعم الشيخ الاسلام بن تيميه. ايوه. لا يحضرني الحقيقه المثل، لذلك لو كان انت صححت قلت وسنده صحيح، وقال الشيخ متنه فيه مخالفة للأصول هكذا. كوي. نعم. شوف لي كتاب الإيمان عندك. حديثه طبعا تبع المكتب. نعم. لا لا هذا فارس المكتب. ما تذكر من الحديث ولو طرف منه؟ حديث عن الجهاد. بحط على الجهاد أن لا هجرة، الهجرة هجرتين وكذا في كتاب الإيمان. والله يا شيخ إني أنا. بس الآن استحضرتها، أنت كتبت عليه. نعم. وكان من يؤمن بالله كذا فليهاجر أو كذا السياق. موضوع في الهجرة. في الهجرة نعم، والجهاد في كتاب الإيمان في المقدمة، يعني على ما أعتقد أنه في المقدمة. لا لا مش دمية تحقيق الشيخ، يعني في هذه التعليقات. يا ترى سهل عليك تحصيله ولا لا؟ لا هو في المقدمة. في المقدمة. ها هاي المقدمة. خذ على كل حال انت بتكون حديث عاد. تفضل. الحديث الذي رواه حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قرابة عن رجل من اهل الشام عن ابيه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال له اسلم تسلم، قال وما الاسلام؟ قال ان تسلم قلبك لله وان يسلم المسلمون من لسانك ويدك، قال فاي الاسلام افضل؟ قال الايمان، قال وما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت، قال اي افضل؟ فاي الايمان افضل؟ قال الهجره، قال وما الهجره؟ قال ان تهجر السور، قال فاي الهجره افضل؟ قال الجهاد، قال وما الجهاد؟ قال تجاهد او نعم. هذا حديث أخرج الشيخان يا شيخ. طيب شو قلته؟ نعم. وفي حديث آخر أنا أقول أنا واهم من بين الحديثين. يعني. وحديث نعم في حديث عبد الله بن عبيد بن عمير أيضا عن أبيه عن جده أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما الإسلام؟ قال إطعام الطعام وطيب الكلام. قيل فما الإيمان؟ قال السماحة والصبر. قيل فمن أفضل المسلمين إسلاما؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. قيل فمن أفضل المؤمنين إيمانا؟ قال أحسن خلقا. قيل ما أفضل الهجرة؟ قال من هجر ما حرم الله عليه. قال أي الصلاة أفضل؟ قال طول القنوت. قال أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل. قال أي الجهاد أفضل؟ قال أن تجاهد بمالك نفسك فيعقر جوادك ويراق دمك. قال أي الساعة أفضل؟ قال جوف الليل الغابر. أنت هنا قلت رواه أحمد بهذا التمام عن فضالة بسند صحيح. يمكن يكون هذا يعني. نعم هذا هو. اسمح لي بالكتاب. نعم لأن النسخة التي لدي مع النقيم باسمك أنه سنده صحيح فقط. أيوة. لا أنت نكتب هذا الحديث الموجودة في النسخة الحديثة سنده صحيح فقط، ما ذكر رواه الإمام أحمد. يعني النسخة عندك أنه أنا قلت إسناده صحيح. نعم. أما هو في رواه أحمد بهذا التمام عن فضالة بسند صحيح. هذا هو الحديث يا شيخ.